الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى تكملة لما سبق أن تحدثنا فيه في الحلقتين السابقتين، وهو بعنوان التخصيص بين الطب والوهم. أعتقد أن إحنا يعني في الحلقتين السابقتين وضحنا كثير من الجوانب الخلافية أو الاختلافية ما بين الطب وما بين الوهم في هذا المجال. خلوني أستاذن حضراتكم قبل مبدأ فعاليات حلقة اليوم نستعرض بعض الاستفسارات اللي جت على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي. دايما برحب بحضراتكم في زيارتنا عليها، ودايما نقدر يا رب جعلنا سبب أن احنا نزيل علامات الاستفهام اللي بتيجي على الاستفسارات على الصفحة. أول سؤال هو غريب أو استفسار أو غريب شوية، عندي مرض نفسي، فهل المرض النفسي له علاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يعني أنا في رأيي كطبيب أن هذه الآية هي المدخل الرئيسي للعلاج النفسي. يعني دي نقطة مهمة قوي. أولا، ليس هناك مرض ليس له علاج، ولكن قد يكون هناك مرض نجهل علاجه. في فرق ما بين اللفظ. والنقطة الثانية اللي حضرتك لازم تدركها تماما، ان المرض النفسي سهل علاجه قوي، ولكن لابد من وضع الأصابع على مفاتيح العلاج. يعني برضو دي نقطة مهمة قوي. كثير من الأمراض النفسية بندي علاج يهد البدن أو يقولك أنا مهدود. لا، ده مش صح، مع احترامي طبعا لجميع الاخصائيين، وده تخصصهم، انا ما بتكلمش في تخصصهم ولا بتدخل فيه، ولكن انا ليا جانب في هذا المرض او في هذا التخصص من ناحيه الطب البديل ومن ناحيه الاعشاب والحجامه. لا، هناك الحمد لله رب العالمين اجابه التساؤل ان هناك الحمد لله علاج لهذا المرض النفسي، ومعروف جدا والحمد لله سهل قوي بمشيئه الله سبحانه وتعالى. الاستفسار الثاني، عندي شرخ شرجي واخذت علاج ولم أتحسن ويوجد حوله ورم. احنا تحدثنا من قبل عن البواسير والشرخ الشرجي، وهذكر حضراتكم بالوصفة تاني. بنجيب حضراتكم دهن سنام الجمل، ولو تتذكر حضراتكم قلت ده عند الجزار وليست من عند العطار. دهن سنام الجمل يسيح على النار ثم يصبع على هيئة لبوس بعد ما يبرد، ونحطه في التلاجة وبنستخدمه لبوس موضعي صباحا ومساء. أيضا نخاع سقان الجمل من عند نفس الجزار برضو وليست من عند العطار، برضو بتسيح على النار. هذا النخاع بعد ما بيبرد يوضع في التلاجة، هيبقى عامل زي الكريم، مرهم. نستخدمه كريم موضعي 3 مرات يوميا عند الورم وعند مكان البواسير بمشيئة الله تعالى. ربنا عز وجل يجعلنا سبب. جايب نتائج طيبة جدا جدا الحمد لله، وكتير من اللي كان معرض انه يدخل عملية الحمد لله رب العالمين استغنى عنها. اعتقد وصفة سهلة جدا نقدر ان احنا نمشي عليها، وخلينا نجربها لعل وعسى ربك عز وجل يجعلني سببا في شفائك بمشيئة الله تعالى. الاستفسار التالي، هل من علاج لأورام الرحم؟ اعتقد ان احنا تحدثنا كثيرا جدا عن اورام الرحم، وفي الحلقات السابقه اللي هي العلاج بالاعشاب ما بين الوهم والحقيقه حالات كثيره جدا سمعناها، وشفنا ان في علاج الحمد لله رب العالمين للاورام الليفيه بالاعشاب وبالحجامه وبالابر الصينيه، وقلنا ان احنا بنتدخل بال3 اليات للطب البديل، لان ده مرض ما فيهوش هزار. فعشان كده بنتدخل بال3 اليات، الاعشاب والابر الصينيه والحجامه. في بعض الحالات بناخد الحجامه والاعشاب لان ما بقاش في امكانيه لتطبيق الابر الصينيه، لان لابد من زياره اسبوعيا، فبنكتفي بالزراعين الاخرين اللي هي الاعشاب والحجامه. وفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، زي ما سمعتم حضراتكم في الحلقات السابقه، في نتائج طيبه جدا، وفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الحالات استغنت عن الجراحه، والحمد لله رب العالمين كان في نتيجه ايجابيه طيبه. حامل في الشهر 6 وعندي انيميا، عايزه وصفه ليها. تحدثنا عن وصفة الأنيميا من قبل، وهي البنجر يقطع ويسلق مثل البطاطس. البنجر أو يسمى في بعض البلاد العربية الشماندر، يقطع ويسلق مثل البطاطس تماما، بنزود ميته شوية، ثم بنأخذ ماءه وبنعمله عصير مع الرمان أو الفراولة. في كتير من حضراتكم بيقولي طب ينفع أضرب البنجر مع الفراولة والرمان؟ ينفع، ما فيش مشكلة خالص، بالعكس هيبقى فيه إفادة أكتر. ولكن في كتير ما بيحبش طعم البنجر أو الشماندر، فناخد ماءه ويعمل عصير مع الرمان أو الفراولة، ويأخذ للكبار كوب كبير بعد كل وجبة لو أمكن، لم يمكن يبقى ممكن بعد الغداء فقط، أما بالنسبة للأطفال فبيأخذ كوب صغير أيضا بعد كل وجبة أو بعد الغداء فقط. بالنسبة للحامل ناخده 3 مرات هيجيب نتيجة طيبة جدا، ولازم إن إحنا نبدأ فيه فورا علشان ما ينفعش الأنيميا مع الحمل، لأن ممكن تأثر لا قدر الله على الجنين. الوصفة بسيطة جدا، جايبة نتائج رائعة الحمد لله رب العالمين. بنرفع الهيموجلوبين من 2 إلى 3 ميلي جرام، فطبعا نتيجة كويسة جدا بالنسبة للأنيميا. عندي قشرة في شعري وبحك في رأسي بسبب القشرة. طبعا القشرة تسبب حكة في الرأس، وحكة شديدة جدا، وقد تصل إلى حالة مرضية صعبة إن إحنا ما نستحملهاش. وإحنا برضو ذكرنا من قبل أكثر من وصفة لقشرة الشعر، اللي قلنا من قبل الوصفة الأولى الثوم يقشر ويدق، هيبقى عامل زي المرهم زي الكريم، هضعه على فروة الرأس، أدلك جيدا بأصابع اليد، هيحدث حرقان واحمرار في بداية الأمر، ما نخافش، لأن ده تفاعل ما بين التوم والفطريات اللي مسببة القشرة اللي موجودة في الشعر. هيحدث احمرار وحرقان بسيط، هيستمر 2 أو 3 دقايق ثم بعد كده يختفي تماما. نسيبه على الرأس لمدة 2 ساعة ثم يشطف بالشامبو اللي حضرتك أو حضرتك بتستخدمه. بنكرر الوصفة ديت مرة كل أسبوع لمدة شهر، بتجيب نتيجة رائعة جدا. ولكن في كتير من حضراتكم استنفر رائحة الثوم، قال ان بيسيب برضو ريحة في التوم. قلنا الوصفة التانية، وان هي يكون اخر شطف للشعر بعد ما حضرتك بتاخد الشاور بتاعك الدش بتاعك، اخر ماء لتشطيف الشعر بيكون فيه 2 معلقة من خل التفاح، 2 معلقة من خل التفاح، ويوضع على 2 كوبين كبار من الماء، يشطف به الشعر ويدلك جيدا، ثم يجفف فقط. الوصفة الثالثة إن لم يكن خل التفاح وإنه أفضل، بيكون ملح، نضع 2 معلقة كبار من الملح، وأيضا يكون في ماء التشطيف الأخير بالنسبة للشعر، وبعد كده ينشف عادي. طبعا الخطوات دي أو 3 خطوات يعني نرتبهم بالإفادة بتاعتهم أو بالنتيجة بتاعتكم، الثوم الأول، ثم خل التفاح إن ما كانش التوم بيجيب نتيجة بعده، ثم الملح في النتيجة الأخيرة. الاستفسار التالي، لدي طفل عمره 3 شهور ولد بدون خصيتان، فهل يوجد أعشاب لزيادة الهرمونات؟ المشكلة مش في زيادة الهرمونات، المشكلة في الخصيتين، لازم أعمل أشعة مقطعية علشان أشوف الخصيتين دول موجودين معلقتين في البطن ولا لا، لأن لو معلقتين في البطن لازم بسرعة أعمل عملية لإنزالهما في كيس الصفر. دي نقطة مهمة جدا، لأن لو سبتهم كتير هيفسدوا من حرارة الجسم. سبحان الله، ربنا عز وجل سبحانه في خلقي عمل كيس الصفن علشان الخصيتين يبقوا خارج البطن، علشان مش هيستحملوا درجة الحرارة اللي موجودة في الجسم، فلازم أعمل أشعة مقطعية علشان أتأكد من وجود الخصيتين المعلقتين، وبنعمل عملية وبننزلهم في كيس الصفن. الاستفسار التالي، أشعر بلسعة ساقعة في أنحاء جسمي، أرجو الرد. لازم أن أنا أعمل تحليل دم وتحليل غدة درقية، لازم أطمن على الحاجتين دول، أعمل تحليل دم، صورة دم كاملة، شوف الأنيميا أخبارها إيه، ونعمل تحليل غدة درقية. الاستفسار الأخير، أريد علاج لحاسة الشم، لا أستطيع الشم أبدا من 2 أسبوع أو أكثر. ذكرنا من قبل أن زيت الزيتون يوضع على النار، ومجرد ما يغلي بطفي النار بتاعتي، وأضع عليه حبة البركة السليمة، 2 معلقة من حبة البركة السليمة، وأغطيه لغاية ما يبرد تماما، هصفي زيت الزيتون، ثم يستخدم نقاط للأنف 3 مرات يوميا. الحمد لله جايبة نتائج طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت استفسارات حضراتكم اللي كانت معانا على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، أتمنى زيارة حضراتكم، وإن شاء الله تجدوا إجابات لاستفسارات حضراتكم. خلونا نبدأ فعاليات حلقة اليوم، وده الجزء الثالث من التخسيس بين الطب والوهم. أعتقد أن المفروض بقى حضراتكم بيتوا أساتذة في التفريق ما بين الطب وما بين الوهم، سواء في السمنة أو في التخسيس أو في أي مرض آخر. وأعتقد أن حضراتكم اقتنعتم تماما أن الخلية الحية غالية جدا، كنز بمعنى الكلمة، لابد أن نحافظ عليه، ولابد أن إحنا نراعي نعمة الله عز وجل، وفعلا ما نهدرش هذه النعمة باتباع الطرق الوهمية أو الطرق العشوائية أو الطرق المجهولة المصدر في أي نوع من العلاج أو في أي نوع من التعامل مع الخلية الحية أو مع الجسم البشري. خلوني أبدأ قبل ما أتكلم مع حضراتكم في هذا المجال، هشوف مقطع من مكالمة سابقة وعلى أساسه هنستخرج منه زي ما تعودنا مع بعض بعض البيانات ونتحدث سويا مع بعض. طيب ناخد الاتصال الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور أسامة؟ أهلا وسهلا يا فندم. معاك فيفي. أنسة فيفي، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك، أهلا بيكي. تمام الحمد لله. يا فيفي، طيب يا ريت أنت حضرتك، نتمنى نسأل نسمع كده، أنت سني كام الأول؟ انا سني 22. 22 سنه. كانت ايه المشكله معاك يا فيفي؟ المشكله كان عندي ان انا وزني زاد بطريقه غبيه قوي. بس انا جيت ناس كتير قالوا لي على حضرتك ان بتتابع بالابر الصينيه. ايوه. والابولوم، فكانت مشكلتي ترهلات في الجلد. الوزن ازاي؟ ترهلات في الجلد. ترهلات في الجلد زائد وزن زايد. وزن زايد رغم ان سنك 22 سنه. رغم ان سني 22 سنه، بس كان من حوالي 3 سنين انا كان وزني 60، فجت فجاه يعني. طيب بالنسبه للابر الصينيه، هي جابت معايا نتيجه كويسه جدا. كويس، جميل. جابت نتيجه في ايه بالظبط؟ في التخسيس وفي الترهلات. يعني الترهلات النتيجه في بالنسبه للابر الصينيه كانت مرضيه ليكي؟ مرضيه ليا كتير يعني. كانت واضحه؟ كان انا عندي اساسا حرق في رجلي، كان الحرق ده متسبب لي ترهلات. يعني كان في ترهلات نتيجه الحرق. كان الدكتور طالب مني ان انا لو ما خسيتش او كده ممكن ان انا اعمل عمليه. فانا ما تابعت على جهاز الابولوم، عن جهاز الابولوم. ايوه. لقيت ان هو جاب نتيجه كبيره قوي معايا في الجلد السليم وفي الجلد المحروق. جميل قوي، يعني الحمد لله النتيجه. الحمد لله كتير يعني. يعني طبعا دلوقتي راضيني كتير. طيب جميل قوي، يعني الدكتور كان المفروض هيعمل عمليه، دكتور التجميل، ولكن مع استخدام الابر الصينيه وجهاز الابولو ابتدينا ان احنا نلاحظ ان الحمد لله ما استغنينا عن العمليه. يعني الحمد لله اختفت، يعتبر الجلد السليم اختفت فيه نسبه 70% او 80% من الترهلات، وبالنسبه للجلد السليم 90% من الترهلات اختفت. جميل، ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت الحمد لله راضي عن النتيجه؟ يعني انا راضيه عن الوزن بتاعي، يعني راضيه بيه، لان كنت 99. يعني كان صعب لان سني 22 سنه وصعب ان يبقى وزني ده. وصلنا لكام دلوقتي؟ دلوقتي حوالي 85. جميل قوي. الفتره كانت قليله ولا طويله؟ لا الفتره قليله جدا، ما كانش حد متخيل ان انا هنزل كده. جميل. الرجيم كان قاسي ولا معقول؟ لا معقول طبعا جدا. يعني حضرتك برضو مناسب؟ طبعا. جميل قوي، جميل. يعني الحمد لله ما كانش فيه اي اثار جانبيه لاحظناها؟ لا خالص نهائي، لان انا مناسب جدا ان انا كمان المفروض ان انا اتابع مع الدكتور افضل ما انا اتابع كده مع نفسي. انا كنت بعمل رجيم مع نفسي كده، ما كان ببوظ الدنيا. فافضل كتير يعني. يعني الحمد لله النتيجه راضيانا كويس قوي، والفتره قليله. طبعا الحمد وما فيش اي مضاعفات الحمد لله. لا الحمد لله كتير يعني على الاول. انا اشكرك جدا على مشاركتك معنا، واشكرك على عفو عليا دكتور. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا. اعتقد حاله الانسه فيفي يعني 22 سنه وكان وزنها 99. هي مش دي القضيه كانت عندي على فكره، يعني هي كانت مشكله طبعا عندها، اوكي انا معاكي ان فيها مشكله، ولكن القضيه ان فيفي كان عندها حرق قديم في الساق، فكان عامل ترهلات جامده جدا، ودكتور التجميل قال لها لازم هنعمل عمليه ترقيع جلد، يا اما يعني هو ده الحل اللي موجود في الطب. طبعا لما جات لي انا كان نصب عيني، وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقه السابقه ان انا بحدد، مش فاكر ان قلت ولا لا، ولكن ادينا بقول تاني، وبنحدد مشكله المريض، يعني بنحدد المشكله مع بعض وهنوصل لها نحلها ازاي. هي دي كانت النقطه المهمه قوي، يعني انا حددت المشكله مع الحاله ان انا عندي وزن عايز ينزل وعندي ترهلات عايزه تضيع، ورغم ان هي 22 سنه فكان عندها ترهلات في الجلد السليم، لان هي كانت سن 60 وبعدين وصلت 99، فحدث ترهلات في الجسم السليم وترهلات في مكان الحرق اللي موجود. وفتره قصيره الحمد لله رب العالمين على حسب قولها هي في الاماكن اللي فيها حروق حدث تحسن في الترهلات 70%، أما السليم حصل الحمد لله تحسن 90%. يعني إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الطب قدرنا نعمل تحسن في ترهلات الجلد 90%. عارفين حضراتكم يعني ان انا اوصل بتحسن 90% نتيجه رائعه بمعنى الكلمه، اعتقد مش هنختلف في النقطه ديت. اما الجلد اللي كان فيه الحرق القديم ان انا اقدر الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نوصل لفرد لهذا الجلد 70% عن طريق جهاز اسمه ابولو، جهاز طبي موجود نقدر ان احنا نوصل بالترهل الجلد المحترق او المحروق قديما ل 70%، اعتقد لن يختلف معي زميل فاضل طبيب فاضل ان دي فعلا يعتبر الحمد لله رب العالمين نجاح طبي بمعنى الكلمه. الحاله فيها كلام كتير هنتكلم فيها، ولكن خلوني اخد الاتصال معايا الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سامح جازي مع حضرتك. حضرتك انا كنت بتابع حاله، كنت بتابع مع حضرتك وكان وزني 45 كيلو، كنت بعاني من نحافه جديده والحمد لله بفضل حضرتك وفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا وصلت الوزن مثالي 60 كيلو. وبين كم كانت ضعيفه؟ بين 60. حضرتك 60 ما شاء الله. ودلوقتي الحمد لله الحمد لله اكلتي كانت ضعيفه دلوقتي بقت احسن. عندنا كم سنه يعني. عندنا كم سنه يا صفاء؟ نعم. كم سنة حضرتك؟ 35. تمام. الحمد لله بقينا 60، يعني أعتقد الوضع اختلف كتير. لا الحمد لله يعني بقت أحسن كتير من الأول يعني. الحمد لله رب العالمين. فضل الله سبحانه وتعالى وفضل حضرتك ربنا يحفظك. فضل فضل الله عز وجل ما شاء الله. عالجنا الحمد لله عن طريق الأعشاب ولا إزاي؟ طريق الأعشاب حضرتك ونظام غذائي. جميل، ما أخدناش حاجة كيميائية الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله. طيب هل كان في اي اثار جانبيه او حاجه حسيتي بيها اثناء العلاج؟ لا لا ابدا بالعكس، يعني بالعكس انا كنت مستريحه جدا النظام الغذائي اللي حضرتك كتبته لي والحمد لله بفضل الله وفضل حضرتك يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني راضين بالنتيجه الحمد لله. الحمد لله، ربنا يزيد في علمك يا رب ويبارك فيه وينفع بيكي. اللهم امين. ربنا يبارك لك وربنا عز وجل يتم نعمته عليكي وعليا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم امين. شكر الله لك، اشكرك شكرا جزيلا صفاء. شكرا. خلوني أكمل مداخلة فيفي ثم نرجع على مداخلة الأنسة صفاء تاني. طبعا زي ما بقول لحضراتكم فهي كانت يعني أن أنا أعمل تحسن الحمد لله رب العالمين 90% في الجلد السليم و70% في الجلد الأثار الحروق، ده الحمد لله يعتبر إنجاز طبي، وزي ما بقول لحضراتكم لن يختلف طبيبين في هذا. أن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أوصل بالنتيجة دي مع المريض بتاعي في السن ده، أن أنا أنزل 14 كيلو ونعمل شد للترهلات والرجيم زي ما هي قالت كان معقول، ما كانش فيه حرمان، وان احنا ما دخلناش كيميائيات الحمد لله. اعتقد ان هو ده الانجاز الطبي اللي احنا بنتكلم عليه، او هو ده الطب خلافا عن الوهم. قالت جملة جميلة جدا، ان انا اتابع مع دكتور افضل ما اتابع مع نفسي، وان انا لقيت نتيجة طيبة. ده على حد قولها هي، ده يعني فرقت ما بين الوهم وما بين الطب. ما انا اتابع مع نفسي ازاي؟ ما هو انا ما ينفعش انا كاستاذ دكتور افتح الموبايل بتاعي واصلحه، يعني كبير قوي هرميه في الزباله بعد كده. برضو كذلك حضرتك ما ينفعش حضرتك ان انت تتابع مع نفسك مرض، وما ينفعش طبعا ان انا اوصل للنتيجه اللي انا وصلت فيها مع الموبايل. فلازم ان انا اخد الطريق الطبي بدايه قبل ما اعمل شيء، يعني دي نقاط مهمه جدا. خلوني اخد الاتصال التالي وبعد كده نرجع تاني نتكلم على الاتصال اللي قبل كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. انا لمياء من القاهره. اهلا وسهلا. انا وسهلا مع حضرتك. كنت وما زلت بعمل تخصيص عند مركز دكتور اسامه. اهلا وسهلا لمياء، اتفضلي. لمياء محمد لو فاكرني. فاكر حضرتك، فاكرك طبعا. اهلا وسهلا يا استاذه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مع حضرتك. عاوز اقول مبدئيا ان انا كنت بلاقي مشكله جدا في التخصيص وصعوبه جامده، خاصة ان انا كان عندي مشكلة كلها في ايديا ورجليا، وده كان صعوبة جامدة لان التخسيس في اماكن تانية كنت بشوفه بيعمل مشاكل كصحية جسدية، فما كنتش عارفة ان انا اخس من الاماكن اللي انا يعني المفروض ان انا بعمل تنسيق قوي. تمام. فلما جيت عند حضرتك طبعا كان الوزن هائل، وكنت ما انا اصح يعني اذا اقول كره شكلي وكره لبس وحاجات كتير يعني. قبل ان انا مدرسه وكل يوم بخرج، فما كنت يعني كان الموضوع كان مسببني الم جامد، لما وصلت عند حضرتك بدأت أمشي على النظام اللي حضرتك مشيت معاه ليه، تمام. مع الإبر والأعشاب، وأخدت في الفترة الأخيرة أقراص حرب. الحمد لله الأمور بقت تمام جدا جدا. دلوقتي اختلاف ظاهر جدا جدا، كل حتى يعني بيشهد بكده. الحمد لله رب العالمين. يعني وجدنا فعلا اختلاف في نقطه. انا متذكر يا استاذه لميا ان كانت المشكله معانا في الجناب وفي الدراعات، صح كده؟ كان مشكله جامده، كانت مشكله جامده، والحمد لله لقينا نتيجه، لان احنا كنا بنتكلم على تنسيق قوام اكتر منه تخسيس. ما هو كان المشكله دي كلها ان تطبيق قوام في اي مركز تاني ما كنتش بقى ما كنتش عارفه ان اوصل لحكايه تنسيق القوام. كان بيبقى تخسيس عام، تخسيس عام بيأثر على الشكل وعلى البشره وعلى كله. انا عاوز اعمل تنسيق، مش عاوز اخس من الجسم تمام، كله، انا عاوز اخس من المكان ده. جميل جميل. احنا كان وزننا كام؟ 96 ووصلنا لكام؟ 80 80، يعني ما شاء الله نازله 16 كيلو. بصرف النظر عن ال 16 كيلو، النقطه المهمه اللي احنا تحدثنا فيها في اول قعده مع بعض اللي هو حته تنسيق القوام. ايوه. ما حضرتك لما انا وصلت عند حضرتك طبعا بعد معاناه على وادي اوصل لحضرتك، لان ما كنتش يعني مش عارفه ان انا يعني كل ما جاي مركز تخسيس هنا فجيت، لا قلت خلاص انا قررت ان اجي عند حضرتك. فلما قعدت مع حضرتك قلت لك ان انا مشكلتي كلها، وحضرتك لاحظت الموضوع ده في الوزن، ان انا زايده في ايديا ورجليا اكتر. دي كانت مشكله كبيره كانت بتقابلني انا. الحمد لله رب العالمين. واختلف الوضع، الحمد لله اختلف الوضع كتير، الحمد لله رب العالمين. كتير خالص الحمد لله، بقى ملحوظ خالص خالص كمان يعني الحمد لله. طيب سؤال بس، يعني عايز إجابة صريحة، هل كان في آثار جانبية مع الشغل بتاعنا؟ لا اطلاقا خالص، الحمد لله الحمد لله. ده الحمد لله، يعني ده اللي شجعني ان انا نزلت الوزن ده. يعني الحمد لله ان انا كتير قوي لما كان بيشوفني ما بيحسش ان انا عامله رجيم، لا الامر عادي. كمان جميل. النظام اللي حضرتك كنت ماشيين عليه مش رجيم قاسي زي ما انا بشوف، يعني الرجيم ده كان شبع عندي. لما بشوف الناس يعني معايا، الناس مثلا بشوفهم بحس ان البشره بتاعتهم معنى صح بتضعف باين عليه، لكن انا تمام لما عملت رجيم ما باينش عليه. الحمد لله. بصي يا استاذه، واحنا عنوان الحلقه بتاعتنا التخسيس بين الطب والوهم، فعايز اسالك سؤال مهم قوي، يعني انت مشيتي قبل كده ورا وهم التخسيس؟ تعرضتي ليه قبل كده؟ هو انا كنت همشي ورا بس بصراحه ما مشيتش، بس انا شفت قدامي اقرب الناس ليا الموضوع كان قدامها كده. يعني انا كنت رايحه خلاص معاها في نفس المكان اللي هي بتخس فيه، بس لقيتها يعني مثلا بتخس فعلا، تخس بس لو عندها 20 سنه كان عندها 40 سنه في الشهر. تمام. وكمان بتزيد للأسوأ، يعني في وقت ما بطل الرجيم بتزيد. فده اللي كان بيتعبني نفسيا، يعني طب ما هي زادت، طب انا اعمل الرجيم دي بقى. تمام. طيب تمام، هل في اي حاجه عايزه تقوليها تاني، شكوى مني ولا حاجه؟ لا والله ما اقدرش اقول غير ان حضرتك مشيت مع الطريقه الصح، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديك. وبنصح نصيحه، ان في ناس كتير بتخاف من موضوع الابر الصينيه، وانا واحده من الناس كنت بخاف منها، وهموني ان هي تمام. ممكن تاذيكي. انا لما عملت الابر الصينيه مع حضرتك لا ما اذنيش، بل بالعكس هي ساعدتني في نزول وزني. الحمد لله. كان فيها ألم يا أستاذة لمياء؟ لا اطلاقا خالص. انا كنت لما كنت أصل في كتير جايه قوي يخاف من في كلمة واحد، إبر. لا لا لا ما فيش خالص، تمام. يعني عادي كان انا عادي. وما شاء الله يعني حضرتك، لان حضرتك بنفسك اللي بتركبها، فطبعا انا ما بحسش بيها، الحمد ما لله. فيش ما كانش فيه ولا كان حاجه يعني. وهي كمان الابر فعلا انا ما حصلش الموضوع ده غير لما انا جربته، ان الابر فعلا هي اللي ساعدتني ان انا انزل الوزن ده كله. تمام. أشكر حضرتك جدا على المداخلة الكريمة ديت، وأتمنى إن احنا نكمل مع بعض على خير يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أستاذة لمياء. أنا عايز أناقش طبعا حالة صفاء في النحافة، وأناقش أيضا حالة الأستاذة لمياء في تنسيق القوام، ولكن بعد فاصل قصير، ثم نعود سويا بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. وكنا قبل الفاصل شفنا مداخلتين مهمين جدا. المداخلة الأولى كانت لحالة نحافة، وكتير قوي من مشاهدي الكرام بيعتب عليا ويلوم عليا جامد قوي إن أنا بهتم بالسمنة وبزيادة الوزن وناسي النحافة شوية. في يعني جت فرصة سبحان الله ان احنا نتحدث ولو قليلا عن النحافة، ولكن انا عندي وعد ان احنا نعمل ان شاء الله حلقات عن موضوع النحافة او زيادة الوزن. الأستاذة صفاء كانت عندها 35 سنة، وزنها كان 45 كيلو. فطبعا 45 كيلو مع السن ده تعتبر نحيفة جدا. فالحمد لله رب العالمين وصلنا مع بعض ل 60 كيلو، يعني الحمد لله حصل زيادة 15 كيلو. لما سألتها قدام حضراتكم كنا ماشيين ازاي، أعشاب ونظام غذائي، ودي بقى نقطة مهمة جدا عايز أتحدث عنها مع أصحاب الوزن البسيط أو يعني راغبي زيادة الوزن. حذاري إن إحنا نستخدم أشياء مجهولة المصدر، وحذاري إن إحنا نذهب إلى حد غير متخصص، لأن بنسمع كتير عن كورتيزون، تسمعوا عنه طبعا. كورتيزون بيزود الجسم، بيزود الوزن، ولكن بيزود الجسم وبيزود الوزن مية، بيملى الجسم مية، وله الأثار الجانبية الطبية الخطيرة جدا. فلا، أنا ما دخلش حاجة كيميائية أبدا جسمي، هنبتدي نستخدم أعشاب وهنستخدم نظام غذائي من الغذاء بتاعنا، وأقدر إن أنا أزيد 15 كيلو، رائع الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل. هو ده طريق الطب في علاج النحافة، سهل وبسيط وآمن تماما، ودي النقطة المهمة جدا اللي أنا لازم أضع تحتها أكثر من خط، آمن تماما بدون أي أثار جانبية. وأيضا النقطة المهمة قوي اللي أنا عايز أتكلم عنها، إن هي بدون رجوع إلى الوزن الثاني أو إن احنا نرجع نحافة تاني. هكمل تاني معاكم مداخلة الأستاذ صفاء، ولكن بعد هذه المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور سامي؟ يا أهلا وسهلا. معك محمد أبو مجد عبد اللطيف. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا بيك يا فندم، تفضل. طبعا أنا يعني كنت عندي في المرارة، عندي حصات في المرارة وقناة المرارية. تمام، افتكرت حضرتك. تمام يا استاذ محمد. وبعد يعني انا لي سني، وعملت عملت منظارين عليهم على استخراج الحصاه بتاعت القناه المراريه. ما امكنش، ما طلعش من القدوش طلعوها يعني. تمام. فبعديت الجراحين قالوا ان هي لازم تعمل عمليه استئصال القناه المراريه والمراره. تمام. فطبعا انا يعني ما ارضيش اعملها، طبعا العمليه دي تكلف حوالي 25000 جنيه، وبعدين فيها يعني الاستئصال طبعا يقصوا من الامعاء والكلام ده، ومشكله هي مشكله كبيره علينا يعني. فالحمد لله رحت، طبعا شفت الدكتور يعني اتصلت على المركز بتاع الدكتور سامي. ورحت هذاك فالحمد لله يعني اخذت الاشعاعات وشفتهم يا دكتور. طبعا الحمد لله ادتني اعشاب، يعني اخذتهم لمده شهر والحمد لله، وبعد شهر عملت شاي لقيت الحصى وكلها طبعا مشت والحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طبعا الفضل ربنا وفضلك. الفضل فضل الله عز وجل لي يا استاذ محمد، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك بارك الله فيك يا دكتور. والله ربنا يبارك في عمرك يا استاذ محمد، ربنا يبارك في عمرك حبيبي، ربنا يبارك لك، والحمد لله على الشفاء، وربنا عز وجل يتم نعمته علي وعليك يا رب، الحمد لله. يعني دي حالة مهمة قوي، يعني بجد حالة مهمة، وأنا هنقشها قبل الحالتين التانيين بعد إذن حضراتكم. لأن الحاج محمد هو راجل طيب قوي من الصعيد، وأنا بحب أهل الصعيد جدا يعني. كان عنده حصوات في المرارة وفي القنوات المرارية، والأطباء، وده طبيعي على فكرة، أنا لا ألوم على الزملاء الأفاضل، لأن طبيعي لما هشوف حالة زي كده لازم هقول هشيل المرارة وهشيل القنوات المرارية. ويعني هو بيقول تكلفة العملية كانت تبقى 25000 جنيه، وهو راجل بسيط قوي، وكان عمل منظارين قبل كده وعمل دعامة في القنوات المرارية قبل كده. فقلت له طيب يا أستاذ محمد، حاج محمد، خلينا مع بعض نجرب التجربة السلمية ديت، وهي 20 يوم، 25 يوم مش أكتر، والله المستعان، وأنا وأنت زي ما بقول حضراتكم دايما على باب الله عز وجل. فهو راجل طيب قوي، قال لي بص، وانت قلت كلمة انا معرفش ارجعها تاني، انا وانت على باب الله. قلت له الله يفتح عليك، نتوكل على الله. واخد الاعشاب بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، عمل الأشعة وما لقناش الحمد لله لا حصوات في المرارة ولا حصوات في القنوات المرارية، الحمد لله رب العالمين. وربنا من عليه وعليا فضله سبحانه وتعالى ان احنا ننقذه من العملية اللي كان هيشيل فيها المرارة وكان هيشيل فيها القنوات المرارية، وكانت هتكلفنا 25000 جنيه. ففضل الله عز وجل سبحانه وتعالى كبير قوي علينا الحمد لله رب العالمين، وعلمه سبحانه وتعالى ورحمته بينا موجودة، ولكن دايما بنقول علمه من علمه وجهله من جهله. دي نقاط مهمة قوي لازم ان احنا نضعها في الاعتبار، ودايما ان احنا زي ما بقول لحضراتكم يعني نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ونمشي الطريق السليم. اعتقد ان احنا لابد نوصل لنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. كنا بنتكلم كنت بتكلم مع حضراتكم عن الأستاذة صفاء، والحمد لله ان احنا زدنا 15 كيلو، وبدون الحمد لله ان احنا نخس تاني، ويعني الحمد لله الشكل اتغير تماما طبعا، والنفسية اتغيرت تماما الحمد لله للأحسن بكتير الحمد لله رب العالمين. أهم نقطة ان احنا اخدنا اعشاب ونظام غذائي عادي خالص من الاشياء اللي موجوده في المنزل، مش اكل معين وهنكلف لا خالص، ولكن تنظيم غذائي معين بحيث ان انا اقدر ازود السعرات الحراريه بوقت معين للجسم واستفيد منه في ان الجسم يقدر يكون لي الدهون بتاعتي في هذا المجال. دي كانت حاله مهمه قوي. خلوني اتكلم على الاستاذه لمياء محمد. الاستاذه لمياء يعني كانت مشكلتها زي ما بقول لحضراتكم تنسيق القوام، يعني هي جاية عندي 96 كيلو، ولكن زي ما هي قالت كانت المشكلة عندها فعلا في الجناب، وكثير من حضراتكم بيعاني من هذه المشكلة، ان احنا بنقول اللي هو الشكل الكمثري بيبقى عامل زي الكمترة، ان نازل كده لكن في الجناب واضحة قوي وظهر قوي، وبتعقها تماما طبعا من اللبس ومن التحرك ومن ان هي تلبس اللي هي عايزاه او تخرج او الكلام ده كله. وعلى حد قولها يعني انا كنت كارهه نفسي وجسمي لان حاسه ان هو عائق، يعني مش عارفه تخرج مش عارفه تلبس، وحاسه طبعا يعني مع احترامي ان دي مشكله. فدي كانت النقطه الاساسيه عندي ان انا نقطه تنسيق القوام. وانا تحدثت في حلقه سابقه في نقطه مهمه قوي وهي ما بين التخسيس وتنسيق القوام. دي حلقة حلوة قوي، يعني أتمنى أن تكون حلوة، ولكن في نظري من ناحية الطبية حلقة كويسة. التخسيس ما بين التخسيس وتنسيق القوام، لأن فرق شاسع أن أنا أخسس وما أعملش تنسيق قوام. يعني هل أنا مع الأستاذة لمياء هي كان 96 وصلنا ل 80 كيلو وهتفضل الجناب زي ما هي يبقى أنا ما عملتش حاجة؟ لا، ده أنا كان في الأساس أو المشكلة الطبية رقم واحد عندي هو تنسيق القوام ليها أو التخلص من المشكلة الرئيسية وهي عدم تناسق القوام عندها. وابتدينا نشتغل الحمد لله رب العالمين، وزي ما هي بتقول أخذنا إبر صينية، وزي ما سألتها لأن في كتير جدا بيتخوف من الإبر الصينية، هي نفسها قالت أنا كنت فعلا خايفة من الإبر الصينية، ولكن لما لقيت الدكتور بيركبها بنفسه ما لقيت فيش ألم الحمد لله، ولقيت نتيجة أيقنت تماما أن ده طب، وأيقنت تماما أن ده مجال طبي وأن ده طريق طبي صحيح لابد أن أنا أمشي فيه. وزي ما سألتها وكان سؤال يهم حضراتكم كتير جدا، هل في ألم؟ لأن في كتير من حضراتكم متخيل أن إبر صينية يعني إبر ووجع وألم خالص خالص. وأنا حبيت أن أنتوا تسمعوا منها وهي مدرسة فاضلة يعني على قدر من العلم كبير، حبيت أن أنتوا تسمعوا منها أن لا ما فيش ألم وما كانش فيه وجع وما لهاش أي أثار جانبية الحمد لله رب العالمين، ونفسيا ارتاحت جدا وتخلصت من المشكلة، وأن هي شافت قدامها حد قريب منها يخس وعنده 20 سنة وكأنه عنده 40 سنة. لا، هي الحمد لله ما كانش فيه أي مشكلة معايا خالص الحمد لله رب العالمين، ما فيش أثار جانبية، ما فيش ترهل في الوجه، الوجه ما مش باين أنه خاسس، وما فيش أي مشاكل معايا. ودي نقاط مهمة جدا ودي نقاط طبية لابد أن أنا أضعها في الاعتبار. ليس الهدف فقط التخسيس وليس الهدف فقط ان انا انزل الوزن، لا، ده انا لازم ان ما يكونش في معايا اي اثار جانبيه تماما، ولابد ان انا اصل بالمريض بتاعي لحل المشكله الرئيسيه زي تنسيق القوام زي شد الترهلات مع الاتصال اللي قبلها. كل هذه النقاط مهمه جدا ان انا اضعها في الاعتبار الطبي، مش مجرد ان انا اخسس. سهل التخسيس الوهمي سهل، ولكن زي ما هي بتقول كان عندها 20 سنه اللي يبص لها يلاقيها 40 سنه، الترهل والإجهاد والأنيميا وإصفرار اللون وتغير الوجه ثم العودة إلى الوزن مرة ثانية، لأن إحنا ما مشناش الطريق السليم. هي قالت إن إحنا تعالجنا بالإبر الصينية، تعالجنا بالأعشاب وأقراص حرق. عايز ألفت نظر حضراتكم لنقطة أقراص الحرق. لما أستخدم كطبيب متخصص أقراص حرق لازم إن هي تكون آمنة تماما، ولازم تكون مصنعة من الأعشاب الطبيعية وليس لها أي أثار جانبية، وأيضا لها مفعول طبي معقول. كل هذه النقاط لابد ان انا اراعيها مع المريض بتاعي ومع الاقراص لو كنت هتناول اقراص مع المريض، مع اختلاف الحالات طبعا بيختلف تناول الحالة وبتختلف اساليب العلاج بتاعتي. اعتقد ان الحالات ديت بتوضح لحضراتكم جدا الاختلاف ما بين الطب وما بين الوهم في التخسيس وفي تنسيق القوام وفي الطب ذاته. خلوني أشوف مع حضراتكم مداخلة أخيرة كده ونرجع نستخرج منها بعض النقاط المهمة في هذا العنوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور، انا مدام هدى. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. اهلا بيك، انا عايز اكلم حضرتك، ربنا يكفيك شر طريقك يا رب. الله يكرمك يا امي، اتفضلي يا ستي تحت امرك. انا متابعه حضرتك، خسيت 23 كيلو دلوقتي. ما شاء الله، خسيت 23 كيلو عن طريق البرنامج. ايوه ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب. الله يكفيك شر طريقك يا رب ويوفقك. الله يعزك يا امي. الله يخليك. وارتحنا، ارتحنا الله يكرمك يا رب، ارتحنا لما نزلنا الوزن ده يا امي. ايوه ارتحت جدا الحمد لله، الحمد لله. وانا جيت لحضرتك العياده. ربنا يعزك ويكرمك يا رب. يخليك، ربنا يكفيك شر طريقك يا رب ويصلح ما بين ايديك يا رب. الله يبارك فيك يا امي، اشكرك. الحاجه هدى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. اعتقد ان الحاجة هدى ان هي تنزل 23 كيلو وزن كتير، وربنا يا رب يديها الصحة وطولة العمر، هي اعتقد فوق الستين، واختلف الوضع كثير جدا معاها، و 23 كيلو هتختلف الحياة بمعنى الكلمة. ولكن النقطة المهمة جدا ان انا في السن ده لازم ان انا استخدم العلاج الطبي والطريق الطبي، يعني دي نقطة مهمة جدا. حتى زي ما بستخدم، ما تكلمنا في الحلقة الماضية، ياسمين اللي كان عندها 14 سنة تعتبر طفلة، أيضا لما أبتدي أتكلم عن حالة فوق الخمسين يبقى لازم أن أنا أستخدم الطب، وأستخدم الطب المحترم الآمن، وأستخدمه بحذر، ولازم يكون أول هدف قدامي عدم حدوث أي أثار جانبية، لأن زي ما قلت لحضراتكم في طرفي العمر الأثار الجانبية بتكون أشد وطأة وأشد خطرا، فلازم أن أنا أحترس جدا مع الحالة بتاعتي، ولابد أن أنا أحيط طبيا بجميع النواحي لهذه الحالة. ما ينفعش أن أنا أستخدم مع الحاجة هدى الإبر الصينية أو الأعشاب بدون ما أعرف حالة القلب أخباره إيه، حالة الأوعية الدموية أخبارها إيه، الكبد، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، وهكذا إلى آخره، والضغط والسكر وكل هذه النواحي الطبية المهم جدا أن أنا أعرفها وأحفظها للمريض بتاعي قبل ما أبدأ أول خطوة للعلاج مع مريضي العزيز. كل هذه المداخلات وكل هذه الحالات أعتقد أنها بتوضح لحضراتكم كثيرا جدا الفرق ما بين الطب وما بين الوهم في التخسيس. وأيضا بتدق جرس الإنذار لحضراتكم أن أنا لابد أن أنا ألجأ لمتخصص في هذا المجال، لأن السمنة مرض وليس مرض سهل، والتخلص منه ليس بالسهولة لحضراتكم بتعتقدوه، والتخلص منه لابد أن يكون بلا رجعة، والتخلص منه لابد أن يكون بلا آثار جانبية. كل هذه النقاط لن تتوفر إلا في الطريق الطبي، لازم أن أنا أمشي الطريق الطبي بتاعي. أما أن أنا أمشي طريق وهمي أو أن أنا ألجأ إلى اللقيط المسمى بالنت، كل هذا هباء مندثر ليس له أي أثر إلا أثر سلبي على جيب حضرتك، وياريتها زي ما قلت قبل كده تختصر على هذا، ولكن أيضا على بدن حضرتك وعلى الخلية الحية اللي فعلا كنز لا تقدر بمال. فلابد أن أنا أعي تماما أن هناك طريقين للجسم البشري، الطريق الطبي والطريق الوهمي، لابد أن أعي تماما الفرق ما بينهما. وربنا عز وجل فضل الإنسان عن سائر الكائنات بالعقل، وهو ما يميز به الإنسان عن سائر الخلائق، فلازم أن أنا أعمل العقل، لما لاقي حد بيتكلم أعرف ده بيتكلم في إيه وده مين ومعاه مؤهلات إيه، لما لاقي إعلان لازم أشغل عقلي وأفهم منه الأول هل هذا إعلان طبي أم إعلان تجاري، وهل هذا جهاز طبي أم جهاز تجاري، لأن كل هذه النقاط أنتم عرضة لها، وللأسف أنا آسف في الكلمة أنتم فريسة لهذه الإعلانات التجارية الوهمية. فلابد أن أعي تماما بتفرقة العقل وباستخدام العقل، أعي تماما الفرق ما بين الطريق الطبي والطريق الوهمي. أعتقد أن احنا تحدثنا لمدة ثلاث حلقات عن التخسيس بين الطب والوهم، ولسه ما خلصناش كلامنا في هذا المضمار، لسه لنا حلقة أخرى نتكلم فيها أيضا عن التخسيس بين الطب والوهم. معلش استحملوني، ولكنه موضوع مهم جدا ونقاط لابد أن حضراتكم تعوها جيدا ونضعها في الاعتبار جيدا، ودايما زي ما بقول ضعوا هذا العنوان أمام أعينكم التخسيس بين الطب والوهم. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.